الكافرين فلا تطع الكافرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم